الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الأحكام باب السواك، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب السواك. السواك من سنن الوضوء، ولهذا أورده رحمه الله تعالى في الأبواب التي تتعلق بالوضوء، وهو سنة مؤكدة ومن سنن الفطرة، وقد جاء فيه أحاديث عديدة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بيان عظم شأن السواك وأهميته. وهو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم ومرضاة للرب. ولما عد صلوات الله وسلامه عليه سنن الفطرة ذكر منها السواك، وكما أشرت جاء فيه أحاديث عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأحاديث الواردة في السواك على أنه سنة مؤكدة كلما دعت إليه الحاجة، سنة مؤكدة كلما دعت إليه الحاجة، وهو سنة عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم وعند القيام من النوم، وهكذا كلما دعت إليه حاجة، كلما دعت إليه حاجة. وفوائد السواك و آثاره ومنافعه كثيرة، عدد جملة منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، فقال رحمه الله: في السواك عدة منافع، يطيب الفم ويسد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر، الحفر تسوس الأسنان وتآكلها، ويذهب بالحفر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. هذه جملة من فوائد السواك ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. قوله رحمه الله: باب السواك، هذه الكلمة السواك تطلق في النصوص ويراد بها العود الذي يستاك به، فالعود الذي يستاك به يقال له السواك ويقال له المسواك، وتطلق ويراد بها الفعل، يقال السواك والاستياك والتسوك والاستنان كلها بمعنى واحد. فالحاصل أن هذه الكلمة السواك تطلق على العود الذي يستاك به وتطلق على الفعل، ويأتي في النصوص تارة يراد به هذا وتارة يراد به هذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله لأمرتهم أي أمر إيجاب، ولهذا جاء الحديث في بعض ألفاظه في السنن لفرضت عليهم السواك. وهذا الحديث يدل على أن السواك ليس بواجب وإنما هو مستحب وسنة مؤكدة. ودلالة الحديث على عدم وجوبه وأنه مستحب وسنة مؤكدة من وجهين: الوجه الأول أنه لو كان واجبا لأمرهم، لو كان واجبا لأمرهم سواء شق عليهم أو لم يشق، كان واجبا لأمرهم سواء شق عليهم أو لم يشق. والجهة الثانية مستفادة من قوله لأمرتهم، فهذا يفيد أنه لم يأمرهم، يفيد أنه لم يأمرهم. فالحديث يدل على أن السواك مستحب وهو سنة مؤكدة ومن سنن الفطرة كما تقدم. قوله لولا أن أشق على أمتي، هذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم ورفقه، كما قال الله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الحديث من الشواهد لهذه الآية في حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ورأفته بهم ورحمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك هنا أطلق وأريد الفعل، لأمرتهم بالسواك أي باستعماله. المقصود بالسواك هنا التسوك الاستياك، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. هذا الحديث جاء في المسند للإمام أحمد وغيره بسند ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهو الأقوى في الدلالة على الترجمة، لكن لم يورده لأنه ليس على شرطه، ليس على شرطه، فاكتفى بهذا الحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أفاد الحديث أن السواك ليس واجبا، ليس واجبا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لولا المشقة على الناس لأوجبه ولفرضه عليهم. أخذ من هذا أهل العلم فائدة ثمينة تستفاد من هذا الحديث، ألا وهي أن السواك وإن كان مستحبا سنة مؤكدة ليس واجبا، إلا أن منفعة السواك منفعة الواجب، إلا أن منفعة السواك منفعة الواجب، فأجره أجر الواجب، فأجره أجر الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجبه ومنعه من ذلك مخافة المشقة، مخافة المشقة على الناس، فيفيد ذلك أن منفعة السواك منفعة الواجب وأجره أجر الواجب، ولولا مخافة المشقة على الناس لا أوجبه. فمن واظب على السواك ولا سيما في المواطن التي جاءت السنة بها مثل عند الصلاة وعند الوضوء ونحو ذلك، فاز بإذن الله تبارك وتعالى بثواب فعل الواجب، وإن كان فعل أمرا مستحبا، وإن كان فعل أمرا مستحبا. من ما يستفاد من هذا الحديث أن المرء لا حرج عليه أن يستاك في المسجد أو في حضرة الناس أو أمامهم، لا حرج في ذلك. وبعض أهل العلم كره ذلك، بعض أهل العلم كره ذلك، لكن من كرهه لا حجة له ولا دليل، بل الأدلة متكاثرة على أنه لا حرج في ذلك في المسجد أو بحضرة الناس أو نحو ذلك، لا حرج في ذلك. ومن يقرأ الأحاديث التي وردت في السواك يجد أنها تدل على أنه لا حرج في هذا الأمر، ومنها هذا الحديث، منها هذا الحديث قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. والصلاة المكتوبة يصليها المرء أين؟ في المساجد، صليها في المساجد، فعندما يتسوك المصلي قبيل الصلاة لا حرج في ذلك، بل الحديث يدل على استحباب هذا الأمر والترغيب فيه، فلا وجه أن يقال يكره أن يفعل بحضرة الناس. ولم يذكروا دليلا، لم يذكروا دليلا، وإنما ذكروا لهذا تعليلا، قالوا لأن هذا من باب إزالة الأذى ولا يفعل ذلك أمام الناس، والأدلة واضحة. وأهل العلم أيضا ذكروا أن السواك ليس من باب إزالة الأذى، وإنما من باب تطيب الفم، من باب تطيب الفم وتطهيره وتنقيته. فمن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج في استياك الإنسان في المسجد أو بحضرة الناس. وسيأتي معنا استياك عبد الرحمن رضي الله عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك يستن به أمام النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة من عمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن للصائم أن يستاك في كل وقت، حتى لو قبيل الغروب، حتى لو قبيل الغروب له أن يستاك في كل وقت، وهذا الحديث مما يدل على ذلك. قد بوب له النسائي رحمه الله بقول: باب استياك الصائم بالعشي، وأورد هذا الحديث، استياك الصائم بالعشي، أنه لا حرج في ذلك. بعض أهل العلم كره ذلك ومنع منه، وأنه لا يستاك بعد الزوال، ولم يذكروا دليلا، لم يذكروا دليلا من السنة، وإنما ذكروا يعني تعليلا مستفادا من الحديث، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقالوا إن السواك يذهب الرائحة، يذهب رائحة الخلوف، وهي أطيب عند الله من ريح المسك، فتبقى ولا تزال بالسواك من بعد الزوال يكرهونه، أما قبل الزوال فعند الجميع لا حرج فيه. وهذا التعليل المأخوذ من هذا الحديث لا يستقيم، خاصة مع وجود الأدلة الكثيرة التي تدل على استياك الصائم في كل وقت. من هذه الأدلة عموم الأحاديث، ومنها حديث الباب، ومنها أيضا حاجة الصائم مثل حاجة غيره إلى السواك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، ومرضاته سبحانه وتعالى مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر. وأيضا كونه مطهرة للفم والطهور للصائم أفضل من أفضل أعماله. فعموم الأدلة تدل على مشروعية الاستياك للصائم ولو بعد الزوال، ولو قرب غروب الشمس لا حرج عليه في ذلك. وقد جاء في حديث في السنن عند الترمذي وغيره حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وحسن الترمذي وحسنه أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، لكن في إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، فالإسناد فيه ضعف، لكن تكفي الأدلة المتقدم الإشارة إليها. وأما الاستدلال بحديث وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك بالمنع من السواك بعد الزوال، فهذا أجاب عنه أهل العلم بأجوبة عديدة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في الأجوبة عن هذا الاستدلال وجوها كثيرة في كتابه زاد المعاد، منها أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، يتمضمض وجوبا واستحبابا، لو كان على غير طهارة قبيل الغروب يتمضمض وجوبا، لأن ما تصح طهارة إلا بالمضمضة، وإن أراد أن يجدد وضوءه تمضمض استحبابا في أو إذا كان في فمه شيء وتمضمض لا حرج عليه في ذلك. فالصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمض أبلغ من السواك في إزالة الخلوف الذي في فمه. أيضا مما ذكر رحمه الله مستفادا من الحديث ومرضاة للرب أن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم، فيطلب رضوان الله بالسواك وهو أعظم من استطابة خلوف فم الصائم. أيضا محبته للسواك أعظم من محبته لخلوف فم الصائم. كذلك مما ذكر رحمه الله أن السواك لا يمنع طيب الخلوف، لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه ولو أزاله بالسواك. الأمر الخامس مما ذكر رحمه الله أن الخلوف لا يزول بالسواك، أن الخلوف لا يزول بالسواك، فإن سببه قائم وهو خلو المعدة من الطعام، وهو خلو المعدة من الطعام، فإذا طيب الفم بالسواك الرائحة ترجع لأنها منبعها المعدة وليس منبعها الفم. أيضا مما ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في الصيام، وما يكره لهم، ولم يجعل السواك من القسم المكروه، وهو يعلم أنهم يفعلونه، لم ينقل أنه منع من أو نهى عن أو ذكر شيئا يدل على الكراهة. وقد جاء في أثر في هذا الباب، أثر نافع عن معاذ بن جبل، رواه الطبراني وقال الحافظ بن حجر إسناده جيد، عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار؟ يعني في أول النهار وآخره ولا فقط في أوله؟ أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية، إن شئت في أول النهار وإن شئت في آخر النهار. قلت: إن الناس يكرهونه عشية، إن الناس يكرهون عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا. ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا، يعني رائحة ما يستطيع أن يذهبها من فمه، أما من يستطيع أن يذهب الرائحة من فمه لا يبقيها، يذهبها بالسواك ويطيب فمه، ولا سيما عندما يريد أن يقف بين يدي الله بالصلاة، كما في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. من فوائد هذا الحديث أن فيه شاهدا للقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوب، ودلالة الحديث على القاعدة ظاهرة، وأيضا فيه شاهد للقاعدة الأخرى وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يأمرهم أمر إيجاب بأن يستاكوا عند كل صلاة، لكن لما كان في مفسدة المشقة العظيمة التي يخافها على أمته، فدرءا لهذه المفسدة لم يوجبه عليه الصلاة والسلام، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكنه وإن لم يوجبه أكثر عليهم في الأمر به والحث عليه والترغيب فيه. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك. فهذا كله مما يدل على الاستحباب المؤكد، وأنه سنة مؤكدة عظيم شأنها. السواك الذي هو العود الذي يستاك به، بما يستاك الذي جاءت به الأحاديث في استياك النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمال الأراك، نوع من الشجر، هو من أنفع ما يكون في الاستياك. وفي وقتنا الحديث أجريت عليه دراسات طبية فوجدوا فيه منافع لا حد لها، ولهذا بعض الشركات صنعت معجون أسنان مستخلص من شجر الأراك، لما رأوا في هذه الشجرة من المنافع العظيمة للأسنان واللثة والفم عموما. كذلك الاستياك بجريد النخل، بجريد النخل، وفي الحديث الآتي، حديث عائشة: مع عبد الرحمن سواك رطب، وفي رواية في الصحيح، في صحيح البخاري: مع عبد الرحمن جريدة رطبة، جريدة رطبة، والجريد من النخل، فهذا يفيد أنه أيضا لا بأس إذا استاك الإنسان بعود من جريد النخل. وكذلك ما عرف بالتجربة والخبرة أنه نافع وليس بضار، مثل أغصان الزيتون ومثل أعواد البشام ونحو ذلك. لكن كما نبه العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، لا يستاك الإنسان من شجرة مجهولة لا لم تعرف بنفعها وفائدتها، لا يستاك من شجرة مجهولة، لا يأخذ غصنا وعودا من شجرة مجهولة ويستعمله للسواك، لأن بعض الشجر قد يكون فيه سم، قد يكون فيه مرض، قد يكون فيه مضرة لا لا لا للإنسان، فلا يستعمل أي عود، وإنما يستعمل ما جاءت به السنة، هو الأراك أو الجريد، جريد النخل، أو الأشياء الذي ثبت أنه فيه منفعة ولا مضرة فيه، أن فيه منفعة ولا مضرة فيه. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة فيما يتعلق بما أشرت إليه، وهي إفادة الحديث أنه لا حرج للإنسان أن يستاك في المسجد أو بحضرة الناس. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: أما السواك في المسجد فما علمت أحدا من العلماء كرهه، بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا: ويشرع فعله داخل المسجد وخارجه لعدم وجود نص يمنع منه داخل المسجد، مع وجود الداعي إليه لعموم حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك من باب التطيب، ولهذا لم يختف به، ولهذا لم يختف به، وإنما يفعل ولو بحضرة الناس، ولا حرج في ذلك. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. أيضا أشرت إلى أن السواك من سنن الفطرة، وسنن الفطرة كما بيّن أهل العلم على نوعين: نوع يتعلق بالقلب، يتعلق بالقلب من حيث تطهير القلب وبقاؤه سليما صافيا مخلصا لله عز وجل، صادقا مع الله، مقبلا عليه وحده سبحانه وتعالى. ونوع يتعلق بالبدن، ونوع يتعلق من سنن الفطرة بالبدن، ومنه السواك والاستحداد ونتف الإبط وحلق العانة الذي هو الاستحداد ونحو ذلك، هذه كلها من سنن الفطرة وهي تتعلق بالبدن. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه بالسواك، هذا مما يستفاد منه أن السواك يستحب عند تغير الفم، عند تغير رائحة الفم، ومن ذلك عندما يقوم الإنسان من النوم فيستاك حتى يطيب رائحة فمه بالسواك، ولا سيما أنه سيقوم ليصلي. وقد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه وفي سنن ابن ماجه قال رضي الله عنه: إن أفواهكم طرق للقرآن، إن أفواهكم طرق للقرآن، فطيبوها بالسواك، فطيبوها بالسواك. ف فمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته أن إذا قام من الليل يعني قام من نوم الليل، وفي معناه أيضا نوم النهار، وفي معناه نوم النهار، ولا سيما إذا نام الإنسان وطال نومه شيئا ما فإنه يستحب له أن يستاك لتطهير الفم من الأبخرة التي تتصاعد من الجوف، وإذا قام من نومه صار فيه رائحة، صار في فمه رائحة كريهة، فيطيب فمه بالسواك. ومن فوائد السواك التي نبه عليها العلم عندما يقوم الإنسان من النوم أن فيه التنبيه والتنشيط، أن فيه التنبيه والتنشيط. هنا في هذا الحديث قال يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه، وبين المؤلف رحمه الله أن الشوص الغسل، يشوص أي يغسل، يشوص فاه أي يغسل فاه، ينقي فاه بالسواك. قال يشوص فاه ولم يقل ماذا أسنانه، فهذا يستفاد منه أن السواك ليس خاصا بالأسنان، ليس خاصا بالأسنان، فالذي يشاص بالسواك الفم، الأسنان واللثة واللسان، الأسنان واللثة واللسان. ولهذا سيأتي معنا في الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله آخر حديث ساقه حديث أبي موسى، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك وطرف السواك على لسانه، يعني يطيب لسانه بالسواك. ولهذا السواك يستعمل لشوص الأسنان واللثة وكذلك اللسان، وكذلك اللسان. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم، لفظ البخاري ولمسلم نحوه. ثم أورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، مسندته أي مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، وهذا في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، بل في اللحظات الأخيرة، بل إنه مات وهو على هذه الحال على صدرها رضي الله عنها وأرضاها كما سيأتي. قالت وأنا مسندته إلى صدري، وهذا فيه الرفق بالمريض، فيه الرفق بالمريض والتلطف به، وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب، ومع عبد الرحمن سواك رطب، في رواية عند البخاري ومع عبد الرحمن جريدة رطبة، ومع عبد الرحمن جريدة رطبة. فهذه اللفظة يستفاد منها أنه لا بأس أن يستاك الإنسان بالجريد، عودا من جريد النخل، لكن الاستياك بالأراك هو الذي جاءت بها الأحاديث، وكان يجنى تجنى عواد الأراك للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهو أنفع ما يستاك به. قالت ومع عبد الرحمن سواك رطب. قولها رطب هذا يستفاد منه أن السواك المستعمل يفضل ويستحسن أن يكون رطبا، أن يكون رطبا، لأن القاسي ربما يؤذي الفم، القاسي ربما يؤذي الفم وربما يتضرر وربما يجرح اللثة، لكن الرطب أنفع وأجود. قال ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، أي يستاك. الفعل يقال له استنان ويقال له استياك ويقال له تسوك ويقال له سواك كما تقدم. يستن به أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني ينظر إليه، مد إليه البصر ينظر إليه. فهذا يفيد أن السواك بحضرة الناس لا حرج فيه، وإلا لم يفعل ذلك عبد الرحمن بحضرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. تقول عائشة في الرواية الأخرى للحديث فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك، فأشار برأسه النعم، فأشار برأسه النعم. عرفت من نظرة عينه، عرفت من نظرة عينه دون أن يتكلم أنه يريد أن يستاك وأنه أحب ذلك من نظرة العين. ولهذا سبحان الله الصحابة تربوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على تربية عجيبة جدا، نظرة العين ونظرة الوجه يعرفون منها أمور كثيرة، فيتركون أشياء من نظرة وجهه ويقبلون على أشياء من نظرة وجهه في أشياء كثيرة، ويمكن لو تتبعها في السنة تجد لها أمثلة كثيرة جدا، منها هذا. رأته ينظر عرفت أنه أن هذه النظرة وقع في نفسه رغبة عليه الصلاة والسلام أن يستاك. قالت فأخذت السواك، أي الذي مع أخيها عبد الرحمن، فقضمته أي مضغته بأسنانها، قطعته ومضغته بأسنانها لتلينه، وهذا معنى قولها رضي الله عنها فطيبته، ليس معنى طيبته أي وضعت فيه طيبا، ليس هذا المعنى، فطيبته أي حسنته لينته، لأنها وضعت فيه طيبا. لو كان المراد وضع الطيب يحتاج الأمر منها إلى قيام حتى تحضر طيبا، إضافة إلى أن وضع الطيب في السواك ربما يكون مضرة للإنسان، ربما يكون مضرة للإنسان، فمعنى قولها طيبته أي حسنته ولينته. ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به أي استاك به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، يعني في تلك المرة ما رأيته استنى استنانا أحسن منه. وهذا في حرصه على السواك في هذا الموطن، هذا الموطن يعتبر موطن عصيب، كثير من الناس يذهل عن أشياء كثيرة مهمة، لكن في هذا الموطن ما فوت عليه الصلاة والسلام السواك وحرص عليه، بل استنى صلى الله عليه وسلم استنانا أحسن، تقول ما رأيته استنى استنانا أحسن منه. فما عاد أن فرغ مجرد أن فرغ ما عاد أن فرغ أي مجرد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى، ثم قال في الرفيق الأعلى، وجاء في بعض الأحاديث أنه قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، المراد بالرفيق الأعلى أي الجنة، وله في الجنة عليه الصلاة والسلام أعلى المنازل، أعلى المنازل وأرفع الدرجات، فالمقصود الرفيق الأعلى أي الجنة. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ذلك ثلاث مرات، قال ذلك ثلاث مرات ثم قضى، أي مات صلوات الله وسلامه عليه. قالت وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. تقدم أنها كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها. هو هذا هو المراد هنا، ما بين الحاقنة والذاقنة، لأن الحاقنة أسفل البطن والذاقنة ثغر النحر هو هذا، لأنك إذا أنزلت الذقن يلامس هذا المكان، فهذا المكان يقال له الذاقنة الذي وثقر النحر، والحاقنة أسفل البطن. فإذا كانت مسندته على صدرها إذن هو ماذا؟ بين الحاقنة والذاقنة، مات على هذه الصفة، على صدرها رضي الله عنه، وهذا من مناقبها. وأيضا من مناقبها في هذا الموطن ما ذكرته في بعض روايات الحديث، قال فجمع الله بين ريقي وريقه عند موته، جمع الله بين ريقي وريقه عند موته، لأنها طيبت لينت السواك بفمها بريقها، مضغته حتى لينت، فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ماذا؟ ريقها. فجمع الله بين ريقها وريقه عند موتها عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال وفي لفظ فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسي النعم. نعم. قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بالسواك بهذا الحديث، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، وهو يستاك بسواك وطرف السواك على لسانه، وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا الحديث فيه ما تقدم الإشارة إليه، أنه لا بأس في الاستياك بحضرة الناس، وأن هذا أمر كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يفعل بحضرته ولا ينهى عن ذلك، مثل ما تقدم في فعل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، ويستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه، وطرف السواك على لسانه، بمعنى أنه يطيب لسانه بالسواك. وهذا يستفاد منه ما تقدم أيضا الإشارة إليه، أن السواك يطيب به الأسنان وأيضا اللثة وأيضا اللسان، كل هذه تطيب بالسواك. وهنا قال طرف السواك على لسانه، على لسانه، بمعنى أنه كان يطيب لسانه بالسواك. يقول أع هذا الصوت يصدر عندما يضع الإنسان على السواك على لسانه، أو حتى يضع إصبعه، لو وضع إصبعه على لسانه وقدمه قليلا يصدر هذا الصوت كأنه يتهوع، يعني كان يريد أن يتقيى. فأع هذه حكاية الصوت الذي يكون،